أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلق الإيجاب والتحريم يكون مناط حكمه مطلقة حتى في صورة التصادق والاجتماع، كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين وعلى الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هنا أحدهما أقوى كما يأتي تفسيره. يبين المصنف ما يعتبر في كون المسألة من مسائل اجتماع الأمر والنهي، وبعبارة أخرى الغرض من عقد هذا الأمر الثامن بيان أمرين: الأول اعتبار وجود المناعة في متعلق كل من الأمر والنهي، لولا وجود المناعة فيهما لما كان المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي. الأمر الثاني هو الفرق بين التزاحم والتعارض. يظهر من كلام المسنف الفرق بين التزاحم والتعارض. وأما الكلام في الأمر الأول فتارة يقع في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. وأما المقام الثبوت فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن يكون مناط كل من الأمر والنهي موجودا مطلقا حتى في مورد الاجتماع، مناط الثلاث هي المصلحة الملزمة توجد حتى في الثلاث دار المقصوبة، توجد المصلحة، ومناة الغصب هي المفسدة الملزمة، هذه المفسدة توجد حتى التصرف في الغصب بالسلام. هذا هو الاحتمال الأول في مقام الثبوت. إن لم يكن الأمر كذلك، أي لم يكن مناط كل منهما موجودا على نحو المطلق، هذا هو الاحتمال الثاني. وهذا الاحتمال الثاني يرجع إلى الاحتمالات، أشار إلى هذه الاحتمالات المسنف. الاحتمال الأول بأن يكون المناط في كل من الأمر والنهي، أي في كل من متعلق الأمر والنهي موجود، ولكن لا مطلقة، موجود في مورد الافتراء لا في مورد الاجتماع. مناة الإيجاب الأمر موجود في السلاسل في المكان المباح، ومناة حرمة الغسل موجود مناة النهي في التصرف لا بالسلام، هذا مورد الاستلام. الاحتمال الثاني بأن لم يكن هنا مناة أسلم لا للأمر ولا للنهي. الاحتمال الثالث بأن يكون لأحدهما مناة دون الآخر إما للأمر أو للنهي، ويعلم ما فيه المناة إما هو الأمر وإما هو النهي. الاحتمال الرابع أن يكون المناة لأحدهما لا بعينه، أي لا يعلم هل المناة للأمر أو للنهي. نعلم إجمالا أن في أحدهما مناة، ولكن لا نعلم هل هذا المناة ثابت في مورد الأمر أو في مورد النهي. هذه الاحتمالات في مقام الثبوت. الاحتمال الأول هو مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ يعتبر في هذه المسألة وجود المناة في الأمر والنهي معا، هذا هو في الاحتمال الأول. فعلى القول بالامتناع يكون هذا المورد من صغريات التزاحم، تزاحم بين الوجوب والحرمة، من صغريات التزاحم. هذا معنى التزاحم، معنى التزاحم بأن يكون المناة في كلا الحكمين ولا يتمكن المكلف من امتثال كلا الحكمين. وأما سائر الاحتمالات، لو كان فيهما مناة ولكن لا يشمل مورد الاجتماع، أي ليس المناة في مورد الاجتماع بل مناة في مورد الافتراق، فهذا خارج عن مسألة اجتماع الأمر والنهي، فيحكم في مورد الاجتماع تبقى المناة، يحكم في مورد الأمر بالوجوب في مورد النهي بالحرمة. وأما إذا لم يكن فيهما مناة أصلا فلا يحتى بالوجوب ولا بالحرمة، لا حكم لهما. إذا كان هنا حكم فهو حكم ثالث وهو الإباحة مثلا. وأما إذا كان لأحدهما المعين مناة دون الآخر فيحكم بحكم تبقى ذلك المناة. إذا كان المناة مناة وجوب يحكم بالوجوب، إذا كان مناة الحرمة يحكم بالحرمة، فلا يكون لا من باب التعارض ولا من باب التزاحم. إذا كان لأحدهما لا بعين مناة فهذا الفرق من صغريات باب التعارض، إذ باب التعارض يعتبر في التعارض العين بكذب أحد الدليلين. هنا أيضا لازم وجود المناة في أحد ما دون الآخر لازم هذا هو العلم بكذب احد الدليلين، اي بكذب ما ليس في مناط اما النهي واما الامر، فهذا داخل في باب التعارض، فيرجى فيه الى ما يرجى في باب التعارض من المرجحات السندية او المرجحات الدلالية. هذه المرجحات، هذا ملخص الكلام في مقام الثبوت. واما في مقام الاثبات والدلالة يقول المصنف: فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان في مقام الاثبات. اذا احرز ان المناد من قبيل الثاني، ما هو المراد من الثاني وما هو المراد من الاول؟ الاول بان يكون لكل حكم مناد، الثاني بان لا يكون لكل حكم مناد، بل المناد لاحدهما لا بعينه، هذا هو الثاني. فالمسألة من صغريات باب التعارض كما تقدم، يقع التعارض بين الدليلين، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح والتخيير. وإلا أي لو لم يكن من قبيل الثاني وكان من قبيل الأول، قسم الأول، فالمقام من صغريات باب التضاعف، ومن مورد اجتماع الأمر والنهي. هذه المسألة الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه، في متعلق الإيجاب مصلحة، في متعلق التحريم مفسدة. مناط حكم مطلقة، معنى مطلقة أي حتى في مورد الاجتماع، حتى في سورة التصادق والاجتماع، كي يحكم على الجواز، يحكم على القول بجواز الاجتماع الأمر والنهي بكونه، أي بكون مورد التصادق والاجتماع فعلا محكوما بالحكمين على القول بالجواز، واجب وحرام. السلام في الدار المغصوبة، هذا التصرف واجب باعتبار كونه صلاة وحرام باعتبار كونه غصب، واجب وحرام، هذا على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وعلى الامتناع يحكم بكونه محكوما بأقوى المناطين، إذا على الامتناع تكون المسألة من صغريات مسألة باب التزاحم، ومن مرجحات الباب التزاحم الأقوى، تقديم ما هو الأقوى، تقديم ما هو الأهم، ولهذا يحكم بأقوى المناطين، أو يحكم بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هنا أحدهما أقوى. إذا لم يكن أحد الحكمين أقوى من الآخر وكان متساويين فيحكم بحكم ثالث، لا بهذا ولا بذاك، يحكم بحكم ثالث بعد التساقط كلا الحكمين. هذا كما يأتي تفصيل هذا في باب التعادل والتراجع. وأما إذا لم يكن للمتعلقين ملا منات كذلك، أي منات حتى في مورد الاجتماع، ففي احتمالات كما ذكرنا من الخارج، فلا يكون من هذا الباب، أي فلا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد على هذا الفرض، واحد منهما إما الوجوب وإما الحرمة، إذا كان لذلك الحكم الواحد مناته، أو يحكم بحكم آخر غيرهما غير الوجوب والحرمة فيما لم يكن لواحد منهما مناط. هذه الاحتمالات التي ذكرنا من الخارج. يحكم بحكم آخر قيل بالجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو بالامتناع، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين مفاد إحداهما الوجوب ومفاد الأخرى الحرمة، متعارضتان يقع التعارض بينهما ولكن بشد، بهذا الشد. إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، ما هو المراد من قبيل الثاني؟ بأن يكون هنا لأحد الحكمين مناط دون الآخر ولا يعلم ما هو ما فيه المناط، فيقع التعارض، إذ معتبر في التعارض العلم بكذب أحد الدليلين. على هذا الفرض نعلم بكذب أحد الدليلين، فلا بد على المعارضة، فلا بد من عمل المعارضة حينئذ بينهما أي بين الروايتين. عمل المعارضة كما يأتي في باب التعادل والترجيح من الترجيح والتخيير، قدم ما له المرجح إن كان لأحدهما مرجحا وإلا فيحكم بالتخيير بين الدليلين، وإلا أي لو لم يكن المناد من قبيل الثاني بل كان المناد من قبيل الأول ليكون المناد لكل حكمين حتى في مورد الاجتماع فلا تعارض في البين. على هذا الفرض فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، تزاحم بين المقتضيين، إذ هذا الدليل دل على الحرمة وذاك الدليل دل على الوجوب، ولكل من الوجوب والحرمة مقتضي، فيقع التزاحم بين المقتضيين أي بين المصلحة والمفسدة، يقع التزاحم. فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر قدم ما هو الأقوى مما هو الأزعف، ولهذا يقول المسنف فربما كان الترجيح مع ما هو أزعف دليلا وأقوى مناتا لكوني أقوى مناتا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا روايات المتعارضة، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، مرجحات باب التزاحم، إذا كان هذا المقتضي مزاحم لهذا ذاك المقتضي، مرجحات باب التزاحم هو تقديم أقوى المناطين من الآخر، تقديم الأهم على المهم، كما يأتي الإشارة إلى مرجحات المقتضيات. نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما تعارض، لو كان كل من الروايتين كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي، مفاد الدليل الحرمة هو الحكم الحرمة بالفعل، مفاد الدليل الوجوب هو الوجوب الفعلي، وجوب الفعل والحرمة الفعلي، فبينهما تنافي، إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد واجبا بالفعل وحراما بالفعل، فبينهما تنافي، ونعلم بكذب أحدهما إما الوجوب وإما الحرمة، فيقع أيضا هذا في باب التعارض، يندرج في باب التعارض، فتكون المسألة من صغريات باب التعارض. ولهذا يقول لو كان منهما متكفل كل منهما متكفل للحكم الفعلي لوقع بينهما تعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة. لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الآخر، لو لم يمكن الجمع بينهما، لو أمكن الجمع بينهما فلا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض، يجمع بين الدليلين نظرا إلى القاعدة المعروفة بين الأصوليين، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أولى من ترك أحد الدليلين. لو لا يمكن الجمع، لو لم يمكن التوفيق بينهما فيرجع إلى مرجحات باب التعارض. لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي، أحد الحكمين على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي، فينتفي التنافي بينهما، إذ لا تنافي بين الحكم الاقتضائي وبين الحكم الفعلي. بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفتر. التاسع أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل من التبيئة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على منات الحكم مطلقة حتى في حال الاجتماع، فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال، ولو لم يكن إلا إطلاق الدليلين دليلي الحكمين ففي تفسير. ملخص هذا الأمر التاسع، الغرض من هذا الأمر التاسع بيان ما يحرز به المنات. تقدم في الأمر الثامن اعتبار المنات، ويبين في هذا الأمر التاسع ما يحرز به المنات، فيقول المسند إذا كان هنا دليل من الإجماع ومن غير الإجماع يحرز بهذا الدليل منات لكل من الأمر والنهي، لكل من الوجوب والحرمة، فيندرج المورد في باب التزاحم ويكون المورد من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي، إذ يعتبر في اجتماع الأمر والنهي وجود المناطين، والمفروض هو إحراز المناطين بالدليل. وأما لو لم يكن هنا دليل إلا الإطلاق، إلا الإطلاق، إطلاق أحد، إطلاق الدليلين، لم يكن دليل على وجود المناط من الإجماع أو غير الإجماع، بل الدليل على وجود المناط هو إطلاق دليل الحكمين، سلي، إطلاق سلي يقتضي بوجود المناط أي المسلحة حتى في السلة في الدار المغصوبة، لا تغصب، إطلاق هذا الدليل يقتضي بوجود المناط وهو المفسدة حتى إذا كان التصرف الغصب بالسلة حتى في مورد السلة. لو كان الأمر كذلك فهنا احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون كل من الإطلاقين في بيان المقتضي، مفاد كل من الإطلاقين هو المقتضي، أي المصلحة في الدليل السلا والمفسدة في دليل الغصب، إذ المقتضي هو السلا، المصلحة في السلا والمفسدة في الغصب. لندرج المورد في باب التزاحم، وكان المولد من موارد اجتماع الأمر والنهي، إذ يعتبر في اجتماع الأمر والنهي وجود المناط، ونفرض أن وجود المناط بالإطلاقين، وجود المقتضي بإطلاق الدليلين. وأما لو كان الإطلاق في مقام البيان الحكم الفعلي هو الوجوب فعلا والحرمة فعلا، فيقع التنافي بين الإطلاقين ويحكم بكذب أحد الحكمين فيكون من باب التعارض. هذا من باب التعارض. ولهذا يقول أن الإطلاق لو كان في مقام الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي وثبوت المناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، أي من باب اجتماع الأمر والنهي. ولو كان بسبب الحكم الفعلي، الإطلاق كان بسبب الحكم الفعلي، فلا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز، على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي. أيضا من هذا الباب، من باب اجتماع الأمر والنهي، إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل على هذا، أي على فرض العلم بكذب أحد الدليلين معهما مع الحكمين معاملة المتعارضين، إذ على هذا الفرض يندرج في باب التعارض، إذ المناط في باب التعارض هو العلم بكذب أحد الدليلين. وأما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان على فرض ثاني من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا، فإن انتفاء أحد المناطين كما يمكن أن يكون لأجل المعنى مع ثبوت المقتضي له، يمكن أن يكون لأجل انتفاء المقتضي، فيدخل أيضا في باب التعارض، مع انتفاء المقتضي يدخل في باب التعارض للعلم بعدم أحد الدليلين، بكذب أحد دليلين. إلا أن يقال أن قضية التوفيق بينهما، أي قضية الجمع بين الدليلين، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي، دليل الوجوب يحمل على الحكم الاقتضائي، دليل الحرمة يحمل على الحكم الاقتضائي مثلا، لو لم يكن أحدهما أزهر. وإلا لو كان أحدهما أزهر فخصوص الظاهر منهما، خصوص الظاهر منهما يحمل على الحكم الاقتضائي والآخر على الحكم الفعلي، فيرتفع التنافي بينهما، إذ لا تنافي بين الحكم الاقتضائي والفعلي. فتلخص مما ذكرنا أن كل ما كانت هنا دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، إذ يعتبر في مسألة الاجتماع ثبوت المقتضي والمناط في كلا الحكمين. على هذا يندرج المورد في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وكلما لم تكن هنا دلالة عليه، أي دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين، فهو من باب التعارض مطلقا، أي سواء قلنا بالاجتماع جواز الاجتماع أو قلنا بالامتناع، إذا كانت هنا دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما. هذا مع التعارض نعلم الكذب أحد دليلين بلا تعيين، ولو على الجواز، ولو على القول بالجواز، هذا من موارد التعارض بين الدليلين. وإلا أي وإن لم يكن هنا دليل على انتفاء المقتضي في أحدهما فيندرج المورد في باب التعارض في مسألة التعارض على القول بالامتناع، على هذا القول، إذ على هذا القول، على القول بالامتناع لم يحرز وجود المناط في كلا الحكمين، حتى يكون من باب اجتماع الأمر والنهي، فالطبع أن يكون من باب التعارض بين الدليلين. الحمد لله.